بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. خرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه المتعلق بالاستفادة من الفيء، وأن الفيء لا يستعمله أحد، لا يأخذه ولا يستعمله إلا في أحوال مخصوصة، فهو لا يأخذ شيئا من الفيء لا يستحقه، ولا كذلك لا يأخذ من الغنيمة شيئا لا يستحقها، ولكنه لو احتاج إلى أن يعني يركب دابة لفترة قصيرة دعت الحاجة إليها، أو يعني لبس ثوبا يعني ليستدفئ به في مناسبة برد، فإن ذلك لا بأس به، وإنما المحذور أن يأخذ الدابة ويستفيد منها حتى إذا أتعبها وأعجفها يعني صارت هزيلة ردها وردها إلى الفيء، أو يلبس ثوبا جديدا فيستعمله حتى يخلق، وإذا صار خلقا رده، هذا لا يجوز. أما إذا كان شيئا يسيرا ودعت الحاجة إليه، مثل كونه كان فيه برد وفيه ثياب، أخذ ثوبا فاستدفأ به ولبسه ثم خلعه بعد ذلك، أو ركب دابة لأمر طرأ عليه من دون أن يستخدمها ويستمر على ذلك حتى يتعبها ويعني يجعلها تنهك وتتضرر، هذا لا يجوز. هذا هو الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان شيئا يسيرا فهذا لا بأس به، لأن الحديث ظاهر في أنه من حصل منه الإنهاك أو حصل منه الإخلاق والبلاء، يعني حتى بلي من كثرة الاستعمال. وقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا من النصوص التي يؤتى بها يعني قبل الأوامر ترغيبا فيها وقبل النواهي ترهيبا منها. فالأوامر يعني جاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. وكذلك في النواهي هنا: فلا يركب دابة يعني من الفيء. وكذلك الحديث الذي فيه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيأتي الجمع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في كثير من نصوص الكتاب والسنة، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول الذي ترجع إليه جميع أركان الإيمان، وأما اليوم الآخر فلأنه يذكر بالحساب والمبدأ، ويذكر في المعاد وأن الناس يحاسبون، ومعلوم أن من ذكر بذلك فإنه يتذكر ويحذر أن يقع منه التفريط الذي يجعله يؤاخذ على ذلك في الدار الآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فكثيرا ما يأتي الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، والإيمان باليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب الذي يستعد له الإنسان بالأعمال الصالحة والسلامة من الوقوع في الأمور المحرمة. لما خص الفيء من فيء المسلمين؟ لأنه ما مشترك، وكذلك الغنيمة، الفيء والغنيمة، حتى الغنيمة كذلك. قال: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص قال يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه ومن وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها قد أجرنا من أجرت. ثم ذكر هذا الحديث متعلقة بالإجارة وإعطاء الأمان لبعض الكفار، وهذا إذا حصل يعني من بعض المسلمين ولو كان من أدناهم ولم يكن من أشرافهم وأكابرهم فإنه يؤمن من أمنه واحد المسلمين سواء كان عبدا أو امرأة أو غير ذلك، لأن هذه الحديث جاءت يعني فيها الذي فيه ضعف وفيها الصحيح الثابت، ولكن كلها تؤدي إلى معنى واحد وهي أن الأمان إذا وجد من أحد أفراد المسلمين ولو كان من أدناهم يعني كالمرأة والعبد فإن أمانهم ينفذ ولا يعني يعتدى على من حصل، وهذا إنما يكون في فرد أو أفراد، أما الأمان العام فهذا لا يكون إلا لولي الأمر. الأمان العام الذي يكون للجماعات هذا يكون لولي الأمر، وأما إذا كان لفرد أو فردين أو شيء خاص فإن هذا هو الذي جاء فيه مثل هذه الأحاديث. وقد ذكر يعني أحاديث فيها ضعف وأحاديث متفق عليها. أعد الحديث. عن أبي عبيدة بن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم، يعني يجير على المسلمين بعضهم يعني بعضهم يعني مو لازم يكون يحصل من الجميع أو من الكثير، فبعضهم يطلق على الواحد، بعضهم يطلق على الواحد وهو لفظ مبهم، ولكن جاءت الروايات موضحة مبينة بأن هذا الذي يكون بعضهم ولو كان أدناهم. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يجير على المسلمين أدناهم. نعم أدناهم يعني أدناهم يعني أقلهم منزلة، أقلهم منزلة كالمرأة والعبد. وفي الصحيحين وغيرهم من باب أولى. نعم. وفي الصحيحين عن علي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وهذا الحديث عن علي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أنه إذا أمن واحد منهم فإنه يحصل الأمان له وليس لأحد يتعدى على هذا الذي أمنه، لأن يعني ذمة المسلمين واحدة، فإذا واحد تحمل أن يعني يجير يعني شخصا معين فإنه يجار، مثل ما حصل لأم هانئ في الحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرت يا أم هانئ. نعم. زاد ابن ماجه ومن وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم. ويجير عليهم أقصاهم يعني أقصاهم دارا، يعني معناه أن المسلمين سواء كان الذي يعني يكون يعني قريب أو يكون شريف أو يكون كبير أو يكون يعني في مكان يعني بارز أو بيت يعني مرموق ومشهور، بل يعني أقصاهم من كان أقصاهم دارا وأقصاهم منزلا. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ قد أجرنا من أجرت. وهذا الحديث في الصحيحين عن أم هانئ وهو أنها أجرت رجلا فقال علي أنه سيقتله، فجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد أجرنا من أجرت، قد أجرنا من أجرت، يعني الذي أجرت هذا ليس لأحد يتعدى عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فذكر اليهود والعرب، اليهود والنصارى، يعني إخراجهم الجزيرة ليس له مفهوم وأن الإخراج لهم، ولكنه إذا كان الإخراج لهم مع أن غيرهم أبعد منهم وأسوأ منهم، لأن هؤلاء أهل الكتاب وينتمون إلى دين ويعني يتبعون رسولا، لكنهم في شرع محرف ومبدل صاروا إليه ولم يكونوا على الشرع المنزل، وإنما على الشيء الذي حرف وبدل، الذي حرف وبدل. فإذا كان اليهود والنصارى مع أنهم أقرب من غيرهم يخرجون ولا يبقون في جزيرة العرب، فغيرهم من باب أولى. وأكد ذلك بقوله في آخر الحديث: حتى لا أدع إلا مسلما. هذا يبين أنه لا يبقى في أكاذر، لأن جزيرة العرب هي مهد الإسلام، وهي التي شع منها الهدى والنور، وانطلق الهداة المصلحون إلى سائر أنحاء الأرض. فيعني صار الحكم الشرعي أنها تبقى سالمة من أن تتعدد فيها الأديان، وإنما يكون فيها دين واحد هو دين الإسلام، ولا يعني يبقى يعني فيها دين آخر، فلا يمكن الكفار من البقاء فيها، ولا يعني يبنى فيها كنائس ومعابد للكفار، وإنما يعني تبقى يعني سالمة لأنها ظهر منها الإسلام وشع منها النور وانطلق الهداة المصلحون إلى سائر أنحاء الأرض لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فصار لها هذا الميزة، هذه الميزة وهذا الفضل، وأنها تبقى خالية من تعدد الديانات، وأنه لا يبقى فيها إلا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل كان هذا من آخر ما أصابه عليه الصلاة والسلام. حدود الجزيرة، يعني حدود الجزيرة، يعني معلوم أن الجزيرة يعني المشهور فيها ما تحيط بها المياه، وجزيرة العرب لا تحيط بها المياه من جميع الجوانب، ولكنها من أكثر الجوانب، من الشرق والشمال، من الشرق والجنوب والغرب. وأما من جهة الشمال فإنه ليس فيها بحر، ولكنها يعني تشبه الجزيرة لإحاطة المياه بها من أكثر نواحيها. فإذا يعني ما يحيط به البحر، البحر من الجنوب والبحر من الغرب والبحر من الشرق، هذا كله داخل في الجزيرة. وأما من جهة الشمال فما كان يعني يحاذي آخر البحر الذي يعني هو يحدها من جهة الغرب إلى يعني جهة العراق، يعني هذه هي جزيرة العرب أو شبه جزيرة العرب. نعم. المراد بإخراجهم حتى لا يسكنوا سكنا يعني مستقرا. نعم، لا يستقروا فيها ولا يسكنون فيها ولا يتملكون فيها، وإنما يعني يمنعون من التملك والبقاء فيها ويخرجون منها. وأما كونهم يأتون لحاجة أو لغرض معين ثم يرجعون ويحتاج إليهم، فإن هذا يعني لا بأس به، وإنما الممنوع أن يستوطنوا ويستقروا ويعني يتملكوا يعني فيها، فإن هذا هو الذي لا يسوق. وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. وهذا هو الفرق بين الغنيمة والفيء. الفيء هو الذي حصل بدون قتال، بدون قتال، فهذا قال فيء، والغنيمة ما حصل بقتال، والفيء يكون يعني أمره إلى الإمام يوزعه ويصرفه في وجوه الخير. والرسول عليه الصلاة والسلام لم فيما يتعلق بأموال بني النضير التي أجلاهم الله عز وجل وقذف في قلوبهم الرعب، ويعني خرجوا من غير قتال بعدما حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا الخروج، فخرجوا يحملون معهم ما تحمله رواحلهم من الحاجات، ولكن لا يحملون السلاح ولا يحملون النقود، وإنما يحملون يعني الشيء الذي يحتاجون إليه. هذا هو الذي مكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، يعني الذين هم يعني بني النضير، وهم طائفة من اليهود، وهم طائفة يعني من اليهود، يعني لم يحصل قتال، وإنما حصل أنهم أرادوا أن يجلوا وأن يخرجوا، والرسول مكنهم من ذلك وجعلهم يحملون ما يحملون ما تحمله دوابهم مما هم بحاجة إليه، ولا يحملون السلاح ولا يحملون النقود، وإنما تبقى هذه فيئا للمسلمين، فكانت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق على أهله منها لمدة سنة، يعطيهم طعامهم ورزقهم لمدة سنة، والباقي يجعله في الكراع، في السلاح والكراع، يعني الجهاد في سبيل الله، الكراع الذي هو الخيل، والسلاح الذي هو مؤدات ومؤن الحرب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصرف ما زاد على نفقة في أهله يعني لمدة سنة في هذه في الجهاد في سبيل الله، أو في الإعداد للجهاد في سبيل الله من الخيل ومن السلاح. وأما ما حصل من الحرب فإن هذا غنيمة يكون خمسه يعني يصرف ويصرفه الإمام في وجوهه، وأربعة الأخماس تكون للغانمين. فإذا ما كان بقتال وجهاد فإنه غنيمة، والغانمون لهم أربعة الأخماس، والخمس يعني يكون لما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز. وأما كان ما كان فيئا فهذا يعني مال عام، يعني يصرفه الإمام في وجوهه، والرسول عليه السلام كما جاء في الحديث كان ينفق على أهله منه، وما بقي بذلك يجعله في السلاح والكراع. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يعطى منه أحد ولا يستفيد أحد منه، بل يعطى، ولكن هذا الذي بالنسبة لهذا المال الذي هو مال بني النضير، هذه مصارفه التي جاء بيان صرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم غزوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر، وأنهم أصابوا غنما، وأن الرسول قسم فيهم طائفة، يعني من الغنم يعني يأكلونها، يعني معناه قوت يقتاتونه من أصل المال الذي حصلوه، والباقي جعله غنيمة، يعني يوزع عليهم، يعني يخرج منهم الخمس ثم أربعة الأخماس توزع عليه. ولكن هذا الذي أعطاهم هو مقدار الربع، لا، قال قسم فينا طائفة وجعل بقيتها، نعم، طائفة يعني مقدار، يعني هذا المقصود أنه طعام يعني يقتاتونه وأذن لهم في استعماله، والباقي جعله غنيمة، يعني يؤخذ من الخمس والباقي يوزع على الغانمين. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخيس في العهد، لا ينقضه، يعني الإخاسة في العهد هي نقضه وعدم الوفاء به، ولا أحبس الرسل يعني وهم الذين يرسلون يعني من أقوامهم للوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأداء رسائل أو يعني لمفاهمة يعني في شيء، فإن هؤلاء لا يحبسون وإنما يرجعون إلى من حيث أتوا ولا يحبسون. فهذا يعني هدي الإسلام في أن من جاء من الكفار إلى المسلمين في رسالة أو في مهمة للقاء لولي الأمر فإنه يمكن ولا يحبس ويرجع إلى المكان الذي جاء منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، أيما قرية أيما قرية دخلتموها أتيتموها فأقمتم فيها يعني دخلتموها من غير قتال وملكتموها من غير قتال فهي فسهمكم فيها يعني هذا فيء، تكون فيء ولكم نصيبكم من الفيء. وأما إذا كانت عصت ولم يعني تدخل إلا بالقتال وبالعنوة والتغلب عليها فإنه يخرج منها الخمس والباقي يكون يوزع على الغانمين الذي هو الأربعة الأخماس، يعني ما حصل من فيء فإنه يعني يكون لهم فيه نصيب للمسلمين لأن هذا مال مشترك. وأما الغنيمة فإنه يؤخذ منها الخمس والباقي يكون خاصا بالغانمين الذين باشروا الحرب وباشروا القتال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري، وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. ثم ذكر يعني الجزية والهدنة، والجزية هي المال الذي يؤخذ من الكفار إذا يعني تغلب عليهم المسلمون ولم يدخلوا في الإسلام وأرادوا أن يبقوا يعني تحت حكم الإسلام، فإنه يؤخذ منهم الجزية يعني في مقابل إعطائهم الأمان وتمكينهم من البقاء يعني تحت حكم الإسلام، لأن ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأن وذلك أن الإسلام مهمته إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فإذا دخلوا في الإسلام من أول وهلة فذاك هو المطلوب، وإذا ما دخلوا وأرادوا أن يبقوا تحت حكم المسلمين ويدفعوا الجزية فإن ذلك يؤدي بهم كثيرا أو غالبا إلى أن يشاهدوا عدل الإسلام وفضل الإسلام ويدخلوا فيه، فيكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام. فهذه هي الجزية، والجزية والهدنة هي الاتفاق على مع الكفار على وضع الحرب لمدة معينة يعني يتفقون يعني عليها، فهذه قالها هدنة، يعني هذه هدنة يمتنع كل واحد من قتال الآخر ومن الحاق الضرر بالآخر أخذا بهذا الاتفاق الذي حصل يعني بين المسلمين وبين الكفار. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف الذي فيه أخذ الجزية من المجوس وأنها تؤخذ منهم الجزية، وقد جاء القرآن بأن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، وجاء في هذا الحديث أنها تؤخذ من المجوس، ومعلوم أن المجوس هم يعني هم كفار ويعني زنادقة، وكفرهم يعني من أقبح الكفر ومن أسوأ الكفر. وقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه يقاتل أنه جاء عنه أن الجزية تؤخذ منهم، يعني معناه إذا بقوا ودفعوا الجزية فإنها تؤخذ منهم ويعاملون معاملة يهود النصارى. وبعض أهل العلم يقول إن الكفار كلهم يعاملون هذه المعاملة وإذا كان المجوس وهم من أسوأ الناس وأخبث الناس يعني ممكن من ذلك، فإذا غيرهم يكون مثلهم. وبعض أهل العلم يقول يقتصر على ما جاء به النص، ما جاء في القرآن من ذكر اليهود والنصارى وما جاء في السنة من ذكر المجوس، وإنما وهذه الجزية جعلت في مقابل تمكينهم من البقاء يعني مع حفظ أموالهم وإعطائهم الأمان على أنفسهم وعلى أموالهم وغير ذلك مما هو من شؤونهم وأمورهم. نعم. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، رواه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث في قصة أكيد دومة الجندل، وهو زعيمها وكبيرها، وأن خالد رضي الله عنه يعني أخذه وأنهم صالحوه على دفع الجزية وتخلية يعني سبيله. وهو قيل يعني أنه أصله من العرب، وقالوا أن هذا فيه الدلالة على أخذ الجزية يعني من العرب. عد الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية. أخذوه يعني أن الجيوش التي مع خالد أخذته وتمكنوا منه، فالرسول على أبا خالد يعني حقن دمه، يعني معناه أنه يعني جعل دمه لا يتعرض له أحد وأبقاه، ولكن يعني بأن يدفع الجزية. نعم. وهو كان من النصارى. نعم، هو دين النصارى، لكن قيل هو يعني أنه أصله نكندي من العرب. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا، أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ وأنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل حال يعني من أهل الكتاب، لأن يعني كما هو معلوم اليمن كان فيه أهل الكتاب يعني فيه يهود. قد جاء في الحديث بعد معاذ إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيكون أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فيعني أمره بأن يدعوهم الإسلام ويأخذ منهم الجزية يعني إذا لم يدخلوا في الإسلام، وبين في هذا الحديث مقدار ما يأخذ، وأن كل حال يأخذ من دينار أو عدله معافري. حالم المحتلم وهو الرجل البالغ، وأما النساء والصبيان فهؤلاء لا يأخذ منهم جزية، وإنما تأخذ من الجزية من الذين يؤمنون ويعني يقرون على البقاء. وأما النساء فإنها لا تقتل والصبيان لا يقتلون وإنما يسترقون، فإذا يعني أبقاهم ولي الأمر وأخذ منه الجزية، فالجزية لا تؤخذ من كل أحد، لا تؤخذ من النساء ولا تؤخذ من الصبيان، وإنما تؤخذ من المقاتلة الذين يعني يسلمون من القتل أو يسلمون من القتل ويدفعون الجزية. وأما الصبيان والنساء فهؤلاء ليسوا أهلا للقتل ولا يقاتل ولا يقتلون إلا إذا وجد منهم قتال. وأما يعني بالنسبة للرجال فهؤلاء هم الذين أهل القتال، ولهذا كانت الجزية تؤخذ من كل حالم أي محتلم أي البالغ ومقدارها دينار، ثم إذا لم يوجد دنانير يؤخذ في مقابلها من الثياب ما يعادلها من الثياب المعاثرية الموجودة في اليمن، يقال لها نوع يقال لها المعاثري، فإنه إذا لم يوجد أو لم يدفع أو لم يكن عندهم دنانير يدفعونها فإنهم يدفعون ما يعادلها من الثياب، يدفعون ما يعادلها من الثياب. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني. ثم ذكر هذا الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى، يعني العلو للإسلام والقهر للإسلام والغلبة للإسلام، فهو يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا جاء يعني في أحكام يعني يكون المسلمين يمكنون منها ولا يمكن منها الكفار، فاليهوديات أو نساء أهل الكتاب يجوز للمسلمين أن يتزوجوهما، ولكن لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلما، وهذا من علو الإسلام وأنه يعلى ولا يعلى عليه، فلا يتزوج كافر مسلمة، وإنما يتزوج المسلم الكتابية، وذلك أن الكتاب أن زوجة تكون يعني تحت يعني أمر الزوج تحت ولايته، فيكون ذلك سببا في دخولها الإسلام، سببا في دخولها الإسلام، لأنه إذا كان يعني هو زوجها والأمر بيده وهي يعني تحته يعني ذلك مظنة لأن يؤثر عليها وأن تدخل في الإسلام بسبب زوجها، بخلاف العكس فإنه لا يجوز أن يتزوج كافر مسلمة. وهذا من أمثلة هذا الذي جاء في الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام يعلو ولا يعلى، فهذا من أمثلة علوه وعدم العلو عليه. علوه أن مسلم يتزوج الكتابية وأنه لا يعلى عليه بحيث يتزوج الكتابي المسلمة، يعني هذا من أمثلة يعني هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث. نعم. لكن هنا أورده في باب الجزية والهدنة، يعني هذا كأنه يعني المقصود من جهة أن علو المسلمين يعني يكون بكونهم يأخذون الجزية، يعني علو المسلمين على الكفار أنهم يأخذون الجزية منهم، هذا من علوهم عليهم. من حيث الهدنة، الهدنة ما بعد جاء سيأتي. وعن أبي هريرة من حيث الهدنة ليس للمسلمين أن تحصل الهدنة إلا عند الضعف وعدم القوة، أما مع قوتهم وعلوهم فإنه ليس لهم ذلك، وإنما يكون إذا يعني صار فيهم ضعف واحتاج إلى ذلك فإنه سائغ، أما إذا كان يعني عندهم قدرة وعندهم التمكن فقد نهوا عن ذلك، يعني نهوا يعني عن ذلك إذا كانوا يعني متمكنين متغلبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه معاملة اليهود والنصارى وغيرهم باب أولى، لا يبدأهم بالسلام، وأنهم لا يفسحون لهم المجال ويوسعون لهم الطرق، وإذا حصر يعني زحام فإنهم يضطرونهم إلى أضيقه، وأما إذا كان ما في زحام فإنهم لا يتعرضون لهم، لكنهم يمشون في وسط الطريق ولكنهم لا يعني يأثرون، لكن إذا كان في زحام فإن المسلمين لهم وسطه وهؤلاء لهم جوانبه. لكن إذا كان الطريق واسعا ويمشي فيه رجلان, هذا جاي مسلم وهذا رايح, ما يأتي المسلم ويقف يعني أمامه يقول له اتجه إلى الجدار. وعن المسور بن مخرمة ومروان, وهذا من علو الإسلام, وهذا من علو الإسلام وإهانة غير المسلمين. نعم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض, خرجه أبو داود وأصله في البخاري. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالهدنة الصلح مع الكفار إذا كان المسلمون بحاجة إليه, أما في حال قوتهم فإنهم لا يحصل منهم الصلح مع علوهم وتمكنهم, لكن إذا كان يعني عندهم شيء يقتضي ذلك من الضعف فإن لهم أن يسيروا إلى الصلح, كما قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها, إن جنحوا للسلم فاجنح لها. أما إذا كان في المسلمين قوة وتمكنوا منهم فإنهم يقاتلونهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطي الجزية. وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صالح أهل مكة عام الحديبية, وكان عليه الصلاة والسلام خرج يعني لعمرة, وخرج الكفار يعني لصده عن البيت, وكان يعني أنهم لقوه يعني في الحديبية وهم كانوا على حد الحرم وعلى طرف الحرم, فاتفق معهم عليه الصلاة والسلام على هذا وأن يتركوا يعني الحرب يعني 10 سنوات ويعني يعني يتركوا الحرب يعني لمدة 10 سنوات, ولكن الكفار يعني نقضوا هذا الصلح بعد مدة وجيزة, وقد مكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من التغلب عليهم بأن خرج في السنة 8 إلى مكة وفتح الله على يديه وصارت مكة دار إسلام. الحاصل أن المسلمين إذا احتاجوا إلى الهدنة وإلى الصلح مع الكفار في حالة يكون فيها ضعفهم فإن ذلك سائغ, وهو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا, فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم, إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله, ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. ثم ذكر يعني أن في الصلح أن من غلظة الكفار ويعني تكبرهم أنهم قالوا من ذهب منا تردونه ومن ذهب وجاء منكم لا نرده, والصحابة رضي الله عنهم تأثروا من هذا, ولكن الرسول بيّن لهم بأن من ذهب منا يعني مرتدا ولاحقا بهم أبعده الله, وأما من جاء منهم مسلما ولم يعني نمكنه فسيجعل الله له فرجا. ولهذا جاء بعض الصحابة بعض الذين أسلموا والرسول لم يقبل دخولهم المدينة وبقاهم فيها بناء على هذا العهد, فلم يذهبوا إلى مكة ولم يبقوا في المدينة, لم يذهبوا إلى مكة لأنهم لا يريدونها ولم يبقوا في المدينة لأنها ما حصلت لهم, فراحوا إلى جهة الساحل وصاروا يستقبلون الجيوش التي أو العير التي تأتي من الشام ويأخذونها حتى ضاق الكفار ذرعا بهم, ضاقوا بهم ذرعا لأنهم صاروا يعني مشقة عليهم وعبا عليهم يعني حيث يكونوا في طريقهم, فظهر في ذلك المصلحة المصلحة للمسلمين في ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وهذا أيضا لما كان المعاهد والذي أخذت عليه الجزية وعطي الأمان إنه لا يجوز التعرض له، فمن قتله فقد ارتكب أمرا خطيرا، جاء الوعيد فيه في هذا الحديث أنه من قتل معاهدا يعني فإنه لا يرح يعني لا يجد رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة من قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. نعم، يعني مسيرة 40 عاما، يعني رائحة الجنة يعني في الآخرة توجد من مسافة بعيدة، يعني تبلغ السير لمدة 40 سنة، السير لمدة 40 سنة. الحاصل أن من أعطي الأمان فلا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له، بل يبقى على سلامته وحفظ دمه وألا يتعرض له أحد، ومن حصل منه التعدي عليه وهو تعد محرم غير سائر هذه عقوبته. وهذا لا يعني أنه لا يدخل الجنة، ولأن هذا من حديث وعيد، ومعلوم أن حديث وعيد الأمر فيها إلى الله، إن شاء تجاوز عن الذي حصل له يعني الذي حصل منه الذنب، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه في النار لا يخلده فيها بل يخرجه منها ويدخل الجنة، فهو لا يحصلها في الأول ولكن في آخر الأمر لا بد أن يدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وأما أصحاب المعاصي مهما بلغت معاصيهم فلا بد أن يأتي وقت يخرجون فيه من النار ويدخلون الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول: ما الفائدة من الهدنة ما دام أن الكفار من عادتهم نقض العهد وفيهم الكيد والمكر؟ على كل أن احتاج المسلمون إلى ذلك يعملون الهدنة، وإذا نقضت من قبل الكفار يعني فالمسلمين لهم مندوحة. في مسألة الإجارة يقول: لو كان هذا المجار محدث مبتدع قد أجرنا من أجرت الإجارة والعهد، يقول إذا كان هذا المجار من المحدث مبتدع فهل تجوز إجارته وهل يلزم؟ في شيء أعظم من الكفر؟ أقول في بدعة أعظم من الكفر، لكن فيه نعم يعني كافر يصد عن سبيل الله ويحصل منه الإيذاء، فإذا كان يعني معروف بالإيذاء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجار بن خطل، وقد قال: من دخل المسجد فهو آمن، وقال أما قيل بن خطل قال: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. يقول: هل السفراء الذين يكونون في الدولة الإسلامية وهم لا يدفعون الجزية هل يعتبرون من المعاهدين؟ اي نعم، من المعاهدين، مو لازم الجزية، مو معناها إعطاء الأمان لابد أن يكون معه جزية، لأن هؤلاء أصحاب الجزية هم الذين سيبقون تحت حكم الإسلام، وأما هؤلاء ليسوا باقين تحت حكم الإسلام، وإنما يأتون ويذهبون، يأتون سفراء لبلادهم ويعودون ويعطون الأمان، ويعطون الأمان يعني لا أحد يتعرض لهم. يقول فضيلة الشيخ: في بلدنا الكفار يحييوننا بتحية الإسلام، فكيف نرد عليهم؟ يعني إذا سلموا تقولوا عليكم، وإذا عرفت أنهم يعني أتوا يعني بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني يجابون بما بهذا. لكن إذا قال السلام عليكم وكان الأمر يعني محتمل بأن يكون دعاء على المسلمين أو دعاء للمسلمين فإنه يقال وعليكم، يعني الذي قلتموه عليكم. يقول: ما حكم بقاء سفارات الدول الكافرة في جزيرة العرب مدة طويلة؟ ما في بأس، أقول ما في بأس، سفارة يعني باقية وهؤلاء يذهبون ويأتون، الموظفين يذهبون ويأتون ولا بأس بذلك، لأن هذا مو بسكنة، يعني هذه إقامة مؤقتة. يقول: بعض الدعاة يستدل بقصة أبي بصير على أن الجهاد لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر. هذا غير صحيح، ولا يعني وليس لها وليس يعني فيها دليل على هذا، لأن أبا بصير لا يريد أن يذهب إلى مكة ولم تحصل له المدينة، ليس أمامه إلا أنه يفعل هذا الفعل. قال: وبعضهم يورد شبهة وهي إقامة القواعد العسكرية في الجزيرة العربية. إيش؟ إقامة القواعد العسكرية الكافرة في الجزيرة العربية. إقامة القواعد واستمرارها وسكناها يعني هذا غير سائق، وأما إذا بقيت أو بقي يعني أحد من الكفار في جزيرة العرب لمدة مؤقتة مثل بقاء السفرة هذا لا بأس. هل يجوز بدء تحية الكفار بمثل كيف حالك صباح الخير؟ لا يبدأ بهذا، يعني لا يقول له شيء، لكن إذا إذا إذا إذا بدأ يرد عليه. يقول: ما حكم مقاطعة منتجات الكفار؟ هذا يرجع إلى المصلحة، ولي الأمر إذا رأى أن المصلحة في المقاطعة يعني يفعل ذلك، وإذا رؤي أنه ليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة فهذا يرجع إلى ولاة الأمور. يقول: ذكرتم في فتوى سابقة أو أن الزاني لا يثبت له الإبن. يقول في صحيح مسلم قصة جرير العابد، ولما أتي بالطفل فقال له: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. هذا ليس فيه يعني إثبات الأبوة والنسب، وإنما فيه إثبات من الذي حصل منه الولد الذي اتهم به جريج، الذي اتهم به جريج الزانية التي زنى بها الراعي واتهمت جريج وعملوا ما عملوا في جريج الراهب، و فيعني الله عز وجل يعني جعل هذا الطفل يتكلم في المهد، جعل هذا الطفل يتكلم في المهد وقال له: من أبوك؟ قال: فلان، يعني هو الذي صاحب النطفة، لكنه لا يكون يلحق في النسب، لا يلحق الزاني أو الابن من الزنا بالزاني. نعم. يقول: زوجتي تعمل في مجال الصحة بقسم الإنعاش، يقول: وهذا القسم يكثر فيه المرضى حيث لا يشعرون بوعيهم فتنكشف فيهم العورات رجالا ونساء، وتقوم الممرضة بتبديل الحفاظات للرجال والنساء، فما رأيكم في استمرار في مثل هذا العمل؟ الأصل أن الرجال يخدمون الرجال والنساء تخدم النساء، هذا هو الأصل. يقول: هل يجوز فتح مركز لتعليم العربية ووضع رسوم مالية في الدول التي لا تتكلم بها باللغة العربية؟ ما في بأس، أقول لا بأس. يقول: أعمل في وكالة تعين الشباب على الحصول على قروض ربوية من البنك. قروض ربوية؟ نعم. أعمل في وكالة تعين الشباب على الحصول على قروض ربوية من البنك، ليس لها إلا هذا العمل، حيث تكون الوكالة طرف مع البنك في هذا العقد، فما الحكم في عملي؟ هل أبقى أو أتركه؟ لا أجد عملا آخر. لا، إذا كان هذا هو عملهم وأن هذا شأنهم وأن كل تعامل بالربا، فأنت ابتعد عن هذا العمل وابحث عن عمل آخر يعني يكون سليما. وأتى يبحث، والله عز وجل هو الرازق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ما حكم البول واقفا؟ جائز إذا أمن يعني حصول كونه يعني يوسخ نفسه لا بأس بذلك، الأولى أن يكون عن جلوس، والرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث. يقول وهل هناك سلت أو نتر للذكر؟ ما نعلم شيء لهذا، قد هذا يؤدي للوسواس. أقول هذا لا نعلم شيء يدل عليه، ولكن هذا في الغالب قد يعني يؤدي للوسواس. يقول وكيف يتم التنزه من البول والاستبراء؟ التنزه بأن يحتاط لنفسه، وأن النجاسة لا تنتشر لا على جسده ولا على ثيابه، فيعني لا يتهاون فيها بحيث يعني تخرج على ثيابه وعلى بدنه، وإنما يتنزه يعني إذا قضى حاجته يستنجي، وهذا هذا هذا من التنزه. سؤاله يقول كذلك والدتي حلفت أنها لا تستدين ولا تدين أحد، أختي أخذت منها مالا وأعطت صديقتها قرضا، فما الحكم؟ تكفر عن يمينها وتأتي الذي هو خير. يقول شيخنا بارك الله فيكم تفشت في بلادنا ظاهرة غريبة وهي الانتحار، حيث إن رجالا ونساء وشبابا وشابات يقدمون على قتل أنفسهم يوميا لأسباب مختلفة وبطرق متنوعة، فنرجو منكم التوجيه. أولا قتل النفس من الأمور المحرمة وحرمتها شديدة، وقد جاء في الحديث الصحيح من قتل نفسه بسم ويتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة ويجأ حديدته في بطنه يعني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن رمى نفسه من شاهق وقتل نفسه بذلك فإنه يتردى يعني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. كل هذا يعني يدل على شدة الوعيد في حق من ينتحر. ثم هذا الذي ينتحر يعني هل يعرف ما أمامه؟ هل يعرف ما بعد الموت؟ يعني قد يكون في في في في في ضرر في الدنيا، ولكنه ينتقل إلى ضرر أشد في الآخرة، ينتقل إلى ضرر وإلى عذاب في الآخرة. هذا من أكبر المحرمات ومن أعظم المحرمات، يكون الإنسان يقتل نفسه، والإنسان ليس له أن يقتل نفسه، وإنما يعني يبقيها ويعمل على سلامتها حتى يأتي الأجل الذي قدره الله عز وجل. وأما كونه يستعجل ويقتل نفسه فإنه يعني ينتقل من عذاب في الدنيا، وقد يكون الذي ينتقل إليه أشد من هذا العذاب الذي انتقل منه. كما تعلمون أن بعض الثورات قامت في بعض الدول كان بسبب انتحار رجل وإحراق نفسه، ثم اشتعلت الثورة بئس ما صنع، فأصبح مقدسا أو شهيدا يحتذى به. أقول الشهادة بالمجان، شهادة بدون سبب، حتى النصراني قال شهيد إذا قتل في هذه الأمور. هل زوج المرأة محرم لأمها من الرضاعة؟ إيش؟ زوج المرأة محرم لأمها من الرضاعة؟ لا أدري. يقول سماحة الشيخ رجل أتى من إحدى الدول العربية الأوروبية لغرض العمرة، فهل يجوز له بعد أن يعتمر أن يذهب مرة أخرى إلى التنعيم حتى يعتمر عن أبيه، لأنه ربما لا يعود إلى المملكة مرة أخرى؟ الإنسان الذي يأتي من مكة لعمرة يدعو لمن شاء بدون عمرة، بدون يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وإنما يدعو له في طوافه وفي صلاته وفي جلوسه يعني وهو في الحرم يعني يدعو لمن يريد من أقاربه وغير أقاربه ممن أوصاه ومن لم يوصه ممن أوصاه ومن لم يوصه. وأما هذه الطريقة التي يعني تردد فيها الذين يأتون بين الكعبة والتنعيم ويأتي عمره اليوم يأتي بها في عدة عمر هذا لم يكن معروفا من هدي السلف. السؤال الذي مر قريبا وهو ما يتعلق بالرضاعة يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد جاء في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم قالوا إن قوله من أصلابكم لا يخرج الإبن من الرضاعة وهذا قال به جمهور أهل العلم يعني أن يعني يعني الإبن من الرضاعة يعني فهو مثل الإبن من النسب يعني قوله حلائل أبنائكم يعني زوجة الإبن فإنها يعني مثل زوجة من النسب مثل زوجة من النسب. وقالوا أن مفهوم من قوله حلال وأبنائكم من صلابكم أخرج الإبن بالتبني فقط وأما الإبن من الرضاع يعني كونه يعني إبن من الرضاع فإنها تحرم يعني زوجته يعني تحرم زوجته يعني على يعني تحرم زوجته كما تحرم الزوجة من النسب الإبن من الرضاع تحرم زوجته كما تحرم الزوجة من من من النسب. ويكون قوله حلال وأبنائكم الذين من أصلابكم لا يفهم منه الإبن من الرضاع وإنما يفهم منه الإبن بالتبني وهذا الذي ذكره ابن كثير في تفسيره وقال إن جمهور أهل العلم على أنه لا يخرج فيه الإبن من الرضاع يعني وإنما يخرج الإبن بالتبني. سؤال عن وأمهات نسائكم هذه يعني سير معناها أنها تحرم عليه أمهات نسائكم نعم يعني زوج يعني أمهات يعني الأم من الرضاعة أم الزوجة من الرضاعة نعم. فالآن الولادة النسب ما ثبتت في رضاع مو نسب تحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هنا المحرمية ليست نسب محرمية بالنكاح بالمصاهرة أين فما تجي ما أدري المهم أن تبحث. يقول سمعت الوالد ما هي عدد الرضعات التي تحرم المرأة على الرجل؟ 5 رضعات الرضاع المحرم 5 رضعات يعني كل رضعة يمسك الثدي ويطلقه هذه رضعة ليس يلزم أن تكون يعني مدة طويلة يجلس في حجرها ويرضع بل يمكن أن تأتي 5 في مجلس واحد وفي جلسة واحدة بأن يرضع ثم يطلق ثم يرضع فيحصل يعني 5 رضعات يحصل بها التحريم فما قل عن 5 لا تحريم فيه وما بلغ 5 وزاد فهذا هو الذي يحصل فيه التحريم. عندما يتزوج المسلم بالكتابية من يعقد لها النكاح من يكون وليا لها؟ أبوها لا يكون وليا لها إذا كان كافرا يعني وليها هو الذي يتولى العقد يعني من المسلمين. يقول فضيلة الشيخ نرجو توجيه كلمة عن فضل شعبان وهل هناك عبادات معينة تعمل في هذا الشهر؟ شهر شعبان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصومه ويكثر من صيامه ولكن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما شعبان والإكثار منه فقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيعني صيامه والإكثار من صيامه جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت رسائل أن ليلة 15 من شعبان يغفر الله لكل الناس المسلمين إلا المشرك والمتخاصمين، فما صحة هذه المقولة؟ وما يعني بعض أهل العلم يقول أنه ما ثبت شيء في فضل النصف من شعبان، ومن أهل العلم من يستثني يعني هذه المسألة وهي المتساحنين، وقد جاء فيها حديث يعني حسنه بعضهم ولم يصححه بعضهم، لأن قال كل ما جاء فيه من نصف شعبان لم يثبت. ثم أيضا يعني هذا الذي ليس في عمل، يعني حتى لو ثبت ما في عمل يعمل، وإنما فيه السلامة من الشحنة، ولا ما فيه عبادة يتعبد بها يعني في ليلة نصف شعبان، ما فيه إلا كون إسلامي المسلم يبتعد من هذا الذي يكون في القلب من الشحنة بينه وبين غيره. يقول ما حكم التردد يعني التأخر ليس التردد للذهاب إلى العمرة خوفا من مرض كورونا؟ إيش؟ متردد لا يريد أن يذهب إلى العمرة خشية مرض كورونا. أقول يتوكل على الله ويذهب العمرة كما يذهب غيره، ويتوكل على الله. ما هل يجوز بيع الألعاب النارية؟ والله الأشياء التي يكون فيها ضرر يعني لا يجوز استعمالها، يعني بعض الألعاب النارية تهلك بعض الأطفال، تهلكهم أو تجعلهم يعني فيهم عيب يعني عيوب في أيديهم أو في وجوههم، فمثل هذه لا يصح أن تستعمل أبدا. يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع رفقة آمنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله والآخرة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ما قال إذا كانت مع آمنة أو غير آمنة. وهذا يقول اشتهر عندنا في البلاد أن النساء البنات الشابات يذهبن مع متعهد للحج والعمرة ليس معهن محرم، فيقوم المتعهد بعقد الزواج عليهن عقد صوري على شرط أن يطلق بعد المجيء. هذا لعب، هذا نوع من أنواع اللعب. ما حكم قراءة المسلم للقرآن من المصحف واقفا في غير صلاة؟ جالس، لكن الأصل كونه يعني يكون جالس، كونه جالس يعني هذا، وإلا الأصل كونه يقرأ وهو قائم ولا واقف يعني بالمصحف ما في بأس. امرأة تريد الحج منذ 3 سنوات إلا أن زوجها يرفض بحجة أن الأولاد أين سيكونون؟ إذا كان في أحد يقوم بالأولاد فليس له أن يمنعها إذا كانت قادرة ووجد لها محرم، فليس له أن يمنعها إذا كان للأولاد من يقوم بهم. يقول أنا أعمل في تقييم أضرار السيارات المتعرضة للحوادث. إيش؟ أعمل في تقييم أضرار السيارات المتعرضة للحوادث، يقيم الحادث. نعم. وقد أتعامل مع شركات التأمين فأقيم أضرار السيارات التي عليها تأمين وتأقاض الأجر من شركة التأمين، فما رأيكم في عملي وهذا الأجر الذي ما أدري التقييم هذا يعني هل يتولى هذا موظف؟ إذا كان موظف فهذا من عمل وظيفته وليس له أن يأخذ عليه شيء. يقول بارك الله فيكم ماذا لو خلع المعتمر ملابس الإحرام قبل الحلق والتقصير متعمد غير ناس وإنما جاهل فقط للحكم؟ على كل يعني يذبح يعني يعمل ذبيحة لأنه بقي عليه واجب وتركه، فيذبح فدية يعني شاة في مكة لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. رجل يعمل خارج بلده 10 أيام من كل شهر، فهل له أن يقصر ويجمع؟ لا، ليس له أن يقصر، له الطريق إذا كان مسافة يعني بعيدة يعني مسافة 80 كيلو أو أكثر فهو ما زال في الطريق فإنه يقصر ويجمع وإذا كان أنه ليس في الطريق وإنه مقيم 10 أيام فالذي يقيم 10 أيام ليس له أن يجمع ولا يقصر. من دخل بلدا يريد أن يبقى فيه أكثر من 4 أيام فليس له أن يجمع ولا يقصر. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم، فهل معنى ذلك أنه بمجرد المعاونة والمظاهرة يحصل الخروج من الإسلام أو لا بد من اعتقاد القلب بنصرة الدين؟ ولا شك أن كون الإنسان يعني يكون مع الكفار ويعاونهم على المسلمين وللتغلب الكفار على المسلمين لا شك أن هذا يعني أمر خطير ولا يليق ولا يصدر هذا من مسلم، وإنما المسلمين هم الذين يعاونون على الكفار، وأما كون الإنسان يعني يكون يعني مع الكفار على المسلمين فهذا والعياذ بالله يعني مناصرة أهل الباطل الذي هو أبطل الباطل على أهل الحق الذين هم المسلمون. هل تثبت صفة العزم لله؟ إيش؟ العزم هل هي صفة لله يثبت؟ عزم؟ نعم العزم، عزم الله على كذا، العزيمة؟ لا أدري، ما أذكر يعني ما أذكر في نص في هذا. يقول في منطقتي مسجد لأهل الصوفية يصلون في رمضان 20 ركعة، أما مسجد أهل السنة فهم يصلون فقط 11 ركعة ولا يختمون القرآن، ففي أيهما أصلي؟ إيش الأول؟ مسجد الصوفية يصلون 20 ركعة. كيف أصلي مع الصوفية؟ صوفية منحرفة اللي عندهم انحراف تصلي معهم؟ يعني صلي مع اللي يصلون 11 ركعة، وإذا وجد من أهل السنة من يصلي 20 ركعة صلي معهم. يقول هل يجزئ إحرام العمرة عن نفس الإنسان وعن طفله؟ كيف كيف إحرام؟ أو يشترط أن يقدم نفسه ثم ينوي عن طفله؟ أولا هو يعني ينوي، يعني معلوم أنه يبدأ بنفسه ينوي عن نفسه ثم ينوي عن طفله، مثل لو جاء يرمي الجمرات يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره. هل قبور البقيع فيها عذاب ونعيم أم نعيم فقط؟ معلوم أن البقيع والأراضي المقدسة لا تقدس أحد ألا، وإنما يقدس الإنسان عمله، فمن كان دفن في البقيع وهو على خير فيعني فهذا يحصل خيرا، وإن دفن في البقيع وهو على شر فإنه يحصل شرا، والبقيع لا يرد عنه الشر إذا كان يعني مستحق للعذاب.